وفي ألم وفي تعب في الدنيا وفي الآخرة تنتظره جهنم قد أعدت له عياذا بالله تعالى. فطالما أن البلاء واقع واقع إما في أمر الدين أو في أمر الدنيا فلا بد من الصبر، لا بد من الصبر عليه والاحتساب، احتساب الأجر عند الله. ومن أعظم ما يعين على ذلك الرضا بالقضاء والقدر والإيمان به، أن يعلم الإنسان أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. قد رب النبي عليه السلام أصحابه على ذلك، بل رب الفتيان والصغار من الصحابة على ذلك. فلما أردف ابن عباس رضي الله عنهما خلفه على حمار الله قال له يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، فض الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهذه التعليمات والتعاليم من الرسول عليه السلام للصغار من الصحابة، يا ليت طالب علم يجمعها وتكون منهجا لأبنائنا في الحضانات وفي مرحلة الكتاتيب وحلقات القرآن للصغار، يكون شيء جيد يجمع الأحاديث التي فيها توجيهات الرسول عليه الصلاة والسلام للصبيان من والصغار من الصحابة، حتى يحفظ الأولاد هذه الأحاديث. هذه الأحاديث عندك في الآداب حديث عمرو بن سلمة يا غلام سم الله، وعندك في المداعبة في حديث أخو أنس بن مالك يا أبا عمير ما فعل النغير والأحكام المتعلقة به، وعندك في العقيدة حديث ابن عباس، وفي المحرمات وتعظيم الحرمات حديث الحسن أما علمت يا حسن أن لا نأكل الصدقة لما رأى النساء في يده تمر من تمر الصدق، وعندك في العبادات أيضا حديث الربيع بنت معوذ قالت كنا نصومه يعني يوم عاشوراء ونصومه صبياننا، وغير ذلك من الحديث الكثيرة من الحديث الكثيرة. أن كثير من المناهج التي توضع للصبيان ربما يكون فيها شيء من الانحراف، وكذلك في مراكز اللغة بعض الأشياء يعني أوقفنا عليها بعض الإخوة جزاهم الله خيرا قد تكون مخالفة كالتهنئة بالسنة إذا جاء عام جديد كل عام وأنت بخير مثلا وما شابه ذلك من الأشياء المخالفة للسنة والتي قد تكون بدعة. وأيضا لا نحتاج ل يعني لغير أهل السنة في تربية أبنائنا، فبعضهم عمل كتابا اسمه التربية عند أهل السنة، وأول ما بدأ بمن في التربية عند أهل السنة مجلدة بكلام لمن للجاحظ، والجاحظ عقيدته ماذا كان معتزليا جلدا على الرغم أنه لم تر الأرض مثله في القراءة، كثير القراءة جدا، ولكن كان على مذهب المعتزلة بل كان جلدا على ذلك. فجاء أول ما جاء في التربية عند أهل السنة، وهذا الكتاب للأسف وجدته في بعض مكتبات بعض الإخوة لما زرت بعض الإخوة البيت وجدت الكتاب في مكتبته، قلت له التربية عند أهل السنة، وأول نقل عن الجاحظ المعتزل الجلد، ربي ولدك على هذا. فهذا يعني مشروع طيب ومبحث طيب أن نجمع الأحاديث المتعلقة بالصبيان. هناك توحيد الصبيان للشيخ محمد عبد الوهاب أيضا جيد، لكن أقول لو جمعت هذه الأشياء كمنهج دراسي يستغني به الأجيال يكون فيه إن شاء الله أجر عظيم، تستغني به الأجيال فيما بعد في الآداب وفي الفقه وفي العقيدة وفي المنهج والسلوك، يكون شيء طيب جدا. يعني نسأل الله أن يوفق أحدكم لهذا المبحث، يكون عنده وقت فراغ، وهذا المبحث يصلح أن يكون مبحث في الدكتوراه أو الماجستير. نعم. قال رحمه الله والإنسان لابد أن يعيش مع الناس، والناس لهم إرادات وتصورات، فيطلبون منه أن يوافقهم عليها، وإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه، وإن وافقهم حصل له العذاب تارة تارة منه وتارة من غيرهم، كمن عنده دين وتقى حل بين قوم فجار ظلمة ولا يتمكنون من فجورهم وظلمهم إلا بموافقته لهم. الإنسان كما قال ابن القيم في موطن آخر مدني بطبع، لا بد أن يخالط الناس، لا يمكن مهما أتيت من المال أو الوجهة ألا تخالط الناس، لا بد أن تحتاج إلى مخالطة الناس في عملك، في بيعك وشرائك، في النكاح، في الزواج، لا بد من مخالطة الناس، فإما أن تطيعهم في المعصية وإما أن تخالفهم في المعصية، إن أطعتهم أذلوك وأهانوك، وإن خالفتهم آذوك، فلا بد أن تصبر، لا بد أن تصبر. نعم. قال رحمه الله: كمن عنده دين وتقى حل بين قوم فجار ظلمة ولا يتمكنون من فجورهم وظلمهم إلا بموافقته لهم أو سكوته عنهم، فإن وافقهم أو سكت عنهم سلم من شرهم في الابتداء، ثم يتسلطون عليه بالإهانة والأذى أضعاف ما كان يخاف ابتداء لو أنكر عليهم وخالفهم، وإن سلم منهم فلا بد أن يهاب ويعاقب على يد غيرهم، فالحزم كل فلا بد أن يهان ويعاقب على يد غيرهم، فالحزم كل الحزم في الأخذ بما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لمعاوية رضي الله عنه: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. نعم تخريجه. تخريج. قال سيأتي تخريجه. نعم. قال سيأتي تخريجه بعدين. نعم. هذه وصية عظيمة من عائشة رضي الله عنها لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس عليه الناس، ومن أرضى الله ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغن عنه من الله شيئا، ومن أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، كما قال الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافي. فلا ترضي الناس بسخط الله، والقول بأن طاعة الناس غاية لا ترضى غلط، لأن طاعة الناس ليست غاية، إنما الغاية عبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولا يمكن أن يكون طاعة كل الناس لك غاية، لأن حتى الرسول لم يدرك تلك الغاية ولن يدركها أحد أبدا، بل الناس مختلفون في الرب سبحانه، منهم من يعبده ومنهم من يجحده ومنهم من يشرك معه غيره، ومختلفون في النبوات والرسالة، منهم من آمن بها ومنهم من كفر، والأهواء على رؤوس الخلق وعلى قلوبهم. نعم. وخرج قال: من المعاقب؟ الوليد بن عبد الرحمن بن محمد آل فريان. فريان. فريان. أخرجه موقوفا الترمذي في الجامع، وأحمد في الزهد، وأبو داود في الزهد رقم 322، والبيهقي في الزهد، والقاضي وكيع في الأخبار بإسناد صحيح على عائشة رضي الله عنها. ما شاء الصفحة عندك؟ ما شاء الصفحة؟ لا خذوا فيها. ما شاء الله. نعم. صحيحة؟ طيب. نعم. قال رحمه الله: فمن هداه الله وألهمه رشده ووقاه شر نفسه امتنع من الموافقة على فعل المحرم وصبر على عداوتهم، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة كما كانت للرسل أتباعهم. فمثلا في هذه المظاهرات المحرمة في شريعة الله التي أفتى العلماء بحرمتها، لما تقول كنا في زمن في أول المظاهرات حينما تقول المظاهرات حرام تبتلى خط أحمر عليك يعلم عليك مباشرة. الآن بعد ما رأى الناس من جراء المظاهرات وما وقع لهم من ضيق في المعيشة وما وقع لهم من يعني أنواع من الأذى في أعراضهم وفي دمائهم في أموالهم وحتى في بيوتهم ومعاشهم، صار بعض الناس يفهم هذا الكلام ونوفقه الله سبحانه وتعالى يشرح صدره لذلك. أما في الأول كانت الفتنة شديدة جدا، كانت شديدة جدا، ولا تكاد يأتي علينا جمعة من الجمعات إلا ونرى الشكاوى تأتي من الخطباء الإخوة الذين يخطبون كل جمعة تقريبا في مشاكل مع الناس. وبعدما سكنت الأمور وبدأ طلاب العلم يعني يشرون الحق ويدعون للحق، بدأت الأمور تظهر وتتضح للناس، وأن العلماء لا يقولون شيئا إلا عن وعي وعن تصور تام وكامل، وأنهم أنصح الناس للناس، وأنهم ثابتون لا يرغبون في كرسي ولا في دنيا، وإنما يرغبون عن كل هذه الأشياء ويفرون منها. العلماء يفرون من السلطة والمكانة حتى من القضاء، العلماء كانوا يفرون منه، وعرض على بعض مشايخنا فأبى يخاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، يعني ثلثي القضاة في النار والثلث في الجنة. القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة. اثنان في النار هو من حكى بين الناس بغير ما أنزل الله، والثاني حكم بينهم على جهل وإن أصاب حكم الله، هذان في النار. وواحد في الجنة هو من حكم بينهم بما أنزل الله مريدا حكم الله عز وجل مصيبا له، هذا في الجنة. نعم. قال رحمه الله: ثم أخبر عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة، وأنه إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس له، وهي أذاهم ونيلهم إياه بالمكروه، وهو الألم الذي لابد أن ينال الرسل وأتبعهم ممن خالفهم، وجعل ذلك في فراره منه وتركه السبب الذي يناله به، كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان. فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فروا من ألم عذاب الله إلى الإيمان، وتحملوا ما فيه من الألم الزائد المفارق عن قريب، وهذا لضعف بصيرته فر من ألم عذاب أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم، ففر من ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله، فجعل ألم فتنة الناس في الفرار منه بمنزلة عذاب الله. وغبن كل الغبن إذ استجار من الرمضاء بالنار، وفر من ألم ساعة إلى ألم الأبد. فر من ألم ساعة إلى ألم الأبد، العذاب السرمدي الأبدي الذي ينتظر الكفار والمنافقين. أما لو صبر في الدنيا ساعة، وكم هي الدنيا بالنسبة للآخرة؟ لا تساوي شيء، حتى كزمان لا تساوي شيء، فيوم عند ربك كألف سنة. وقال الله عن يوم القيامة: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فمن فر من العذاب في الدنيا من أجل الله سبحانه وتعالى إلى عذاب الله الأبدي السرمدي، هذا من قلة عقله وسفاهته. أما إذا صبر واحتسب على عذاب ساعة ثم بعد ذلك استراح في الجنة، فهذا هو العقل وهذا هو الفهم الصحيح المستنير المستقيم بالوحي والشرع. فاصبر ساعة ساعة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحفز أصحابه على الصبر لتذكر نعيم الجنة، كما في مسلك الحاكم وغيره بسنة صحيح، لما مر على آل ياسر عمار وسمية وأبوه ياسر وهم يعذبون، قال لهم: صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة، صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. فبعد الإيمان بالقضاء والقدر مما يعود على الصبر تذكر نعيم الجنة، تذكر النعيم الذي في الجنة. وقيل إلى أحد: متى الراحة؟ متى يستريح الإنسان؟ قال: عند وضع أول قدم في الجنة. أما في الدنيا لا راحة، لا بد أن تبتلى المؤمن والكافر، لا بد أن يبتلى، لكن المؤمن يتلذذ بالبلاء، يتلذذ بالابتلاء في سبيل الله سبحانه وتعالى ويصبر، لأنه يعلم أن الأجر والجنة في سبيلها هو ذلك. نعم. قال رحمه الله: وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال: إني كنت معكم والله عليم بمن طوى عليه صدره من النفاق. انتهى. وفي الآية هذا حال المنافقين. إذا انتصر أهل السنة كان معه، إذا انتصر أهل البدعة كان معه، هو مع المنتصر ومع الذي تظهر وتعلو رايته، سواء كان الحق أم الباطل، والعياذ بالله. نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. والله إن الموت أهون من أن يتلون الإنسان في دين الله فيقول ما يوافق أهواء الناس من أجل الكرسي أو المال أو السلطان أو الوجاهة أو الزعامة والإمارة. نعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله السلامة والعافية والهداية لمن ابتلي بذلك. نسأل الله أن يهديهم ويرزقنا من لديهم اليقين وحسن الظن بالله والإخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: وفي الآية رد على المرجئة والكرامية، ووجه أنه لم ينفع هؤلاء قولهم آمنا بالله مع عدم صبرهم على أذى من عاداهم في الله، فلا ينفع القول والتصديق بدون العمل. هذا فيه الرد على المرجئة، مرجئة الكرامية ومرجئة الفقهاء. الكرامية قالوا بالإيمان هو التلفظ وإن لم ينعقد عليه القلب، ومرجئة الفقهاء قالوا التصديق مع التلفظ والعمل غير داخل في مسمى. وهذا باطل، بل كل فرق المرجع قالت العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، وهذا باطل. فالله قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، ونقل القرطبي الإجماع على أن إيمانكم هنا يعني صلاتكم جهة بيت المقدس، والصلاة عمل. نعم. قال: فلا يصدق الإيمان الشرعي على الإنسان إلا باجتماع الثلاثة: التصديق بالقلب وعمله، والقول باللسان، والعمل بالأركان. العمل بالأركان يعني الجوارح. وهذا هو قول أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا، والله سبحانه وتعالى أعلم. وفيه الخوف من مداهنة الخلق في الحق والمعصوم من عصمه الله. هؤلاء قليل لا يداهنون، خصوصا إذا يعني اسودت نار الفتنة وصارت شديدة، فلا يصبر على الحق الذي معه إلا الصادق المخلص المتعلم الراسخ في العلم، الذي أخذ العلم عن يقين من أفواه العلماء والرجال. وأما الذي يعني تظاهر بالعلم وكان كلابس الثوب يزور، كما قال السلام: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، ليتصدر الناس دون أن يتعلم كلابس ثوب يزور، والعياذ بالله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث رواه أبو نعيم في الحلية، والبيهقي أعله بمحمد بن مروان السدي، وقال ضعيف، وفيه أيضا عطية العوفي، ذكره الذهبي في الضعفاء، وموسى ابن بلال قال الأزدي ساقط. وتمام الحديث: وإن الله بحكمته جعل الروح والفرح. الروحة، الروحة بالفتح مع التجديد هي الرحمة، والروح هي التي في البدن التي قال الله عنها: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر رب، إذا خرجت من البدن هلك الإنسان. أما الروح فهي المذكورة في قوله عز وجل: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، يعني الرحمة. نعم. وإن الله بحكمته جعل الروح والفرح والرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. والحديث وإن كان في إسناده من ذكر فمعناه صحيح. ما ذكر له المحقق شواهد ولا شيء؟ ضعفه أيضا. ضعفه. نعم. قال رحمه الله قوله: إن من ضعف اليقين. قال في المصباح: الضعف بفتح الضاد لغة تميم وبضمها لغة قريش خلاف القوة والصحة والضعف يضم ويحرك قال الضعف بفتح الضاد لغة تميم وبضمها لغة قريش خلاف القوة والصحة نعم وهاتان قراءتان الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد قوة ضعف الله وفي قراءة وجه الحفص أيضا ووجه الحفص أيضا الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا قراءة وجهان الله على النافي خلاص ما أذكر عاصم أو في عند حفص من طريقه نعم ها ضعف الورش قالون وشعبة وحفص الحفص وشعبة وقالون نعم قال الضعف يضم ويحرك ضد القوة ضعف ككرم ونصر ضعف وضعفة وضعف وضعافة وضعيفة فهو ضعيف وضعوف وضعفان والجمع ضعاف وضعفاء وضعف وضعف وضعافي أو الضعف بالفتح في الرأي وبالضم في البدن فهي ضعيفة وضعوف واليقين المراد به الإيمان كله كما قال ابن مسعود رضي الله عنه اليقين الإيمان كله والصبر نصف الإيمان رواه الطبراني بسند صحيح ورواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في الزهد من حديثه مرفوعا قال ويدخل في ذلك تحقيق الإيمان بالقدر السابق كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا فإن استطعت أن تعمل بالرضا في اليقين فافعل وإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا وفي رواية قلت يا رسول الله كيف أصنع باليقين قال أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وهذا يؤدي بالعبد إلى إطمئنان القلب وراحة الفؤاد تعلم ما أصابك من غنى أو فقر أو مرض أو صحة أو قوة أو ضعف من ابتلاء من نعمة كله بتقدير الله حينئذ يطمئن القلب ويستريح ويسكن ولا يضطرب أما الكافر غير مؤمن بالقدر وإن أوتي ما أوتي ألا ترى أن عليه يكون مليونير ملياردير وينتحر طب ينتحر ليه لأن عنده أموال كثيرة جدا ويرفل في النعم ولكنه لم يرضى بالقدر فقتل نفسه ليس عنده إيمان بالقدر فالإيمان بالقدر من أعظم أسباب راحة النفس واطمئنان القلب والفؤاد والسعادة في الدنيا مهما أصابه من شر وسوء فإنه يصبر ويحتسب ويؤمن أنه مقدر كما قال عبد الله بن عمرو أن النبي عليه السلام قال إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشها كان هذا المجلس الذي نحن فيه ومن حضر ومن لم يحضر مكتوب عند الله وما قلناه وما نقوله الآن وما سنقوله كل هذا مقدر عند الله عز وجل رقم عليه الرحمتان ووضعهما في كفه وقال أشهد أن هاتين الرقمتين كتبتا في أم الكتاب يعني في اللوح المحفوظ كل ما يصيبك مقدر عند الله عز وجل فلا تجزع واصبر واحتسب نعم قال رحمه الله قوله أن ترضي الناس بسخط الله أي أن تؤثر رضاهم على رضا الله بأن توافقهم على ترك ما أمر الله به وفعل ما نهى عنه استجلابا لرضاهم وهذا ينافي قوة اليقين وكمال الإيمان في إثار ما يرضي الله على ما تهواه النفوس والصبر على مخالفة هواها كما قال تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا وذلك إذا لم يقم بقلبه من إعظام الله وإجلاله وهيبته ما يمنعه من استجلاب رضا المخلوق بما يجلب له سخط خالقه وربه ومالكه الذي يتصرف في القلوب ويفرج الكروب ويغفر الذنوب وبهذا الاعتبار يدخل في نوع من الشرك لأنه يدخل في نوع من الشرك لأنه آثر رضا المخلوق على رضا الله وتقرب إليه ما يشرك الله. ولا يسلم من هذا إلا من سلمه الله ووفقه لمعرفته ومعرفة ما يجوز على الله تعالى من إثبات صفاته على ما يليق بجلاله وتنزيهه تعالى على كل ما ينافي كماله ومعرفة توحيده في ربوبيته وإلهيته وبالله التوفيق. قوله وأن تحمدهم على رزق الله أي على ما وصل إليك على أيديهم بأن تضيفه إليهم وتحمدهم عليه، فإن المتفضل في الحقيقة هو الله وحده الذي قدره لك وأوصله إليك، وإذا أراد أمرا قيض له أسبابا. ولو نفي هذا حديث من لا يشكر حديثها ولو نفي هذا حديث من لا يشكر الناس لا يشكر من لا يشكر الناس لا يشكر الله، لأن شكرهم إنما هو بالدعاء لهم لكون الله ساقه على أيديهم فتدعو لهم أو تكافئهم، لحديث من صنع إليكم معروفا فكافئوه وإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فإضافة الصانعة إليهم لكونهم صاروا سببا في إيصال المعروف إليك الذي والذي قدره وساقه هو الله وحده. نعم، شكر العبد مع الإيمان بأن مقدر الأشياء هو الله سبحانه وتعالى، لأن الأمر بيده وحده جل وعلا، بيد أحد. قال سبحانه: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعد. ولكن لا بأس بشكر الناس للحديث من لا يشكر الله من لا يشكر الناس، ولكن تكون عقيدته أن مقدر هذه الأشياء هو الله وليس العبد الذي جلب لك النعمة. شخص عمل لك معروفا تشكره وتكافئه، فإن من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئون فقولوا جزاك الله خيرا، ومن قال ذلك فقد أعظم الثناء. فالإنسان هذا من المروءة، صنع لشخص إليك معروفا أهدى لك هدية تشكره على هذه الهدية. نعم، ولكن تعتقد أن النعم من الله سبحانه وتعالى هو مقدرها جل وعلا وهي بيده وحده سبحانه. نعم. قال رحمه الله: قوله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، لأنه لم يقدر لك ما طلبته على أيديهم، فلو قدرك لسقته المقادير إليك. فمن علم أن المتفرد بالعطاء والمنع هو الله وحده، وأنه هو الذي يرزق العبد بسبب وبلا سبب ومن حيث لا يحتسب، ولم يمدح مخلوقا على رزقه. فلو قدر لك لساقته المقادير إليك. هذا جيد أو ليس بجيد؟ يعني هذا الجزء الثاني يقول: شاء القدر. هل يجوز هذا؟ لا يجوز، وإنما يقال شاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. من يشاء الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يشاء أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالمشيئة بيد الله جل وعلا، وإن كان العبد مشيئة لكنها تابعة لمشيئة الله. فلو قدر لك لسيق إليك كان أحسن، لأن التقدير بيد الله تبارك وتعالى. نعم، ولا شك أن هذا هو الذي يقصده الشارع، أن المقادير مساقة بأمر الله جل وعلا وبتقديره سبحانه. نعم. قال: فمن علم أن المتفرد بالعطاء والمنع. ولذلك لابد أن تفهم أنه لا عصمة في أي كتاب، أبى الله العصمة إلا لكتاب القرآن. أما أي كتاب مسطر مهما حاول مصنفه لابد أن يقع فيه من الأخطاء، لابد لابد. لذلك لا تعطي العصمة للعلماء أبدا، إنما هذا عند الرافضة الذين يعطون العصمة لأئمتهم ويقول لا إمام إلا معصوم. نعم. فمن علم أن المتفرد بالعطاء والمنع هو الله وحده، وأنه هو الذي يرزق العبد بسبب وبلا سبب، ومن حيث لا يحتسب، لم يمدح مخلوقا على رزق، ولم يذمه على منع، ويفوض أمره إلى الله ويعتمد عليه في أمر دينه ودنياه. وقد تقرر هكذا، عفوا، عندكم جميعا، فلو قدر لك لساقته المقادير إليك في جميع النسخ. ها؟ نعم. نعم، يعني في جميع النسخ لساقته المقادير إليك. لو يرك نسخة لسيق إليك. في نسخة فلو قدره لسقته. نعم. قال: وقد قرر هذا المعنى بقوله في الحديث: إن رزق الله لا يجره رزق حريص ولا يرده كراهية كاره، كما قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: اليقين يتضمن اليقين في القيام بأمر الله وما وعد الله أهل طاعته، ويتضمن اليقين بقدر الله. اليقين بأمر الله وما وعد الله أهل طاعته، توقن تماما أن ما أمرك الله به هو الخير، وما نهاك الله عنه هو الشر. ولذلك لا تعمل العقول، فلا يقال في التقدير لما، ولا يقال في الصفات كيف، سواء كان في تقدير الأحكام أو في تقدير الأمور الكونية. ولذلك لما قال بعض العلماء إن الرضا بالقضاء مستحب والإيمان بالقدر واجب، فصل بعض المحققين من أهل ابن عثيمين رحمه الله، قال إن الرضا بالقضاء، المراد هنا القضاء مستحب، المراد بالقضاء ماذا؟ الكوني. أما القضاء الشرعي، يعني ما قضاه الله جل وعلا وحكم به من أحكام، فإنه يكون واجبا، الرضا به واجب، وعدم قبوله كفر والعياذ بالله. رضا بالله، بارك الله فيكم، من رضا بالقضاء كوني مستحيل. نعم، على قول مثلا لو يعني خلاف الإيمان به، الإيمان أنه من عند الله جل وعلا وأنه هو الذي قدره جل وعلا، هذا واجب. أما بعد نزول القضاء فإنه يستحب أن يرضى به، يستحب له، ولذلك هو يدفعه. المرض الذي يصيب الإنسان هذا قضاء ولا ليس بقضاء؟ كوني أم قدري؟ هل الإنسان يدفعه أم يبقي يشع له دفع؟ نعم. قال رحمه الله: يتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره، فإذا أرضيتهم بسخط الله لم تكن موقنا لا بوعده ولا برزقه، فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك إما ميل إلى ما في أيديهم فيترك اليقين، فيترك القيام فيهم بأمر الله. يعني خطت هنا هذه أمور مهمة جدا، أقرأ عفوا: ويتضمن اليقين بقدر الله، ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره، فإذا أرضيتهم بسخط الله لم تكن موقنا لا بوعده ولا برزقه. نعم، إذا أرضيت الناس بسخط الله لم تكن موقنا اليقين، يعني التام في ما وعدك الله سبحانه وتعالى به، ولا برزقه جل وعلا، وأنه ليس بأيديهم رزق، رزقك ليس بأيدي العباد، إنما هو بيد الله جل وعلا. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. نعم. فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك إما ميل، هذه أسباب ضعف اليقين وإرضاء الناس بسخط الله. نعم، أولا. نعم. إنما يحمل الإنسان على ذلك إما ميل إلى ما في أيديهم فيترك القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم. نعم، يجاملهم فلا يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، لأنه يميل ويطمع إلى ما في أيديه، فيخاف ألا يعطونه فيقف عن الأمر والنهي فيهينوه بعد ذلك بسبب ذلك. لا هو الذي نال ما في أيديهم ولا هو الذي حافظ على نفسه بينهم، فوقع له الألمين: عدم نيل ما في أيديهم مع تطلع نفسه إليها، ولذلك نفسه قال الحديث كان في إسناده مقال: وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، لا تطلع إلى ما في أيدي أحد. ولذلك أما إذا جاءك مال من غير تطلع واستشراف نفس خذه ولو أنت لا تحتاج إليه، قال الناس عمر: خذه فتموله وأنفقه على غيرك، لا تأخذه ولكن أنفقه على غيرك. وانظر لما جاء في الصحيح أن الناس قال إذا لما جاءه ذهب كثير قال: وما أحب أن أبيت وعندي منه شيء أنفقه ها هنا، وجعل من تلقاء وجهه وعن يمينه وعن شماله، وقال: ما أحب أن يبقى عندي منه شيء، وأمسك بقشة صغيرة عليه الصلاة والسلام، أنه قد يكون فتنة بقاؤه في البيت. وهذا أمر عظيم لمن يحملون أمانات الناس. شخص أعطاك تبرع للمسجد وأنت لست المسؤول عن حفظ المال، لا تمنع، خذه ولكن بسرعة اذهب به إلى من يستأمن على هذا المال، لكن لا تأمن على نفسك، تخشى على نفسك الفتنة. إذا كان رسول الله يقول: وما أحب أن يبيت عندي منه شيء، ولذلك طالب العلم لا يتطلع أبدا إلى ما في أيدي الناس، لأنه من مد يده لا يستطيع أن يمد رجليه في المجالس، وإنما طالب العلم يكون أسدا من أسود الله، لا يطمع في دنيا ولا يرغب إليها، وإنما يزهد فيها ويرغب عنها ويبتعد عنها، لأن عنده أثمن منها، بل عنده ما لا تساوي منه ذرة هي الدنيا كلها، لأن هذا لو طمع فيما في أيدي الناس سيميل إليهم بالباطل والعياذ بالله، ويهين الحق الذي معه والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: إما ضعف تصديقه بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة. نعم، يبقى إذا إما طمع فيما في أيدي الناس، وإما ضعف فيما وعد الله عز وجل به عباده في الدنيا والآخرة. نعم، يعني خطط على هذا الكلام. إذا أحسست يوما أنك بدأت تميل للدنيا وتميل لمداهنة الناس في الحق فقرأ هذا الكلام، هذا كلام متين لشيخ الإسلام رحمه الله، رحمه الله شيخ الإسلام تيمية. نعم. قال: فإنك إذا أرضيت الله نصرك ورزقك وكفاك مؤنتهم، وإرضاؤهم بما يسخطه إنما يكون خوفا. يسخطه يعني يسخطه الله، يسخطه النسخة المعتمدة يسخطه. وإرضاؤهم بما يسخطه إنما يكون خوفا منهم ورجاء لهم، وذلك من ضعف اليقين. وإذا لم يقدر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك فالأمر في ذلك إلى الله لا لهم، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا ذممتهم على ما لم يقدر كان ذلك من ضعف يقينك، فلا تخفهم ولا ترجهم ولا تذمهم من جهة نفسك وهواك، ولكن من حمده الله ورسوله منهم فهو المحمود، ومن ذمه الله ورسوله منهم فهو المذموم. نعم، ولذلك قد تكون أنت تمدح شخصا يوما ثم تذمه، إذا مدحته يجب أن تمدحه بالحق لأنه متابع له عامل به، وإذا ذممته يجب أن تذمه إذا خالف الحق وإذا رفض الحق وداهن فيه وتلاعب فيه. يعني مثلا بعض الطلاب حينما نطرده من المجلس لأنه مثلا حدادي أو على غير مذهب أهل السنة، قد يقول بعض الناس: لماذا هو كان معك أمس؟ نقول: نعم، أنه صار منحرفا عن منهج أهل السنة، نطرده من الدرس ونطرده من المجلس لأنه يفسد، بعد نصحه وإرشاده ومحاولة الاجتهاد معه أن يتوب ويرزق الله سبحانه وتعالى. فهل هذا يذم به الشخص أم يمدح به؟ لا يذم به، إنه يمدح به. هذا إذا كان الغرض من ذلك صدقا مع الله عز وجل أن هذا الشخص انحرف عن الحق، خلاص. ولا بد أن تحب من تحبه إلى اليوم القيامة أو إلى أن تموت، لا يلزم ذلك، إنما تحبه إذا وافق الحق وتبغضه إذا خالف الحق. نعم. قال رحمه الله: ولما قال بعضهم وفد، وقال ولما قال بعض وفد بني تميم: أي محمد أعطني فإن حمدي زين وذمي شين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الله، انتهى. نعم. ودل الحديث على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأعمال من مسمى الإيمان. رد على المرجع: الإيمان يزيد وينقص، في رد على المرجع القائلين بأن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، وهذا قول كل فرق المرجع، لهم قولان: العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، والإيمان لا يزيد ولا ينقص، وإنما هو شيء واحد، وهذا باطل، هذا باطل جدا، وهذا مخالف لما أجمع عليه أهل السنة. والخلاف مع المرجع في هذا خلاف حقيقي ولا معنوي أو لفظي؟ خلاف حقيقي لا شك. نعم. والمقصود بالزيادة والنقصان، هل الزيادة في أصل الإيمان ولا في كماله؟ أم في كلاهما؟ يعني أصله ولا يزيد ولا ينقص؟ هذا قول المرجعة، أن الأصل لازم، إنما قول على السنة الأصل والكمال يزيد وينقص. فتصديقك الآن وأنت في مجلس العلم هل هو كتصديقك وأنت في السوق في وكر الشيطان؟ وتصديقك حين تتعلم العلم الشرعي وتؤصل العلم هل كتصديقك من قبل؟ لا، يزيد. حتى التصديق نفسه يزيد، حتى أصل الإيمان والقول بأن الزائد هو كمال الإيمان لا أصل قول مرجع الفقهاء، وإنما قول أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، يعنون بذلك الأصل والكمال. ولا يقال إن الأصل لو نقص كفر العبد، لا لا يكفر، قد لا يكفر بذلك. نعم. نعم. نعم، قد يستأنس بذلك، لأن إبراهيم عليه السلام لما قال ربه جل وعلا: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: ولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. اطمئنان القلب يعني زيادة وليس أصل اطمئنان، أنه أراد أن ينتقل من ماذا؟ من علم اليقين إلى عين اليقين. فعين اليقين يكون فيه علم ومشاهدة، أما علم اليقين يكون فيه فقط العلم، وعلم أن الله يحيي الموتى، هذا عنده يقين فيه، لكن هل شاهد كيف يحيي الموتى؟ لا. يبقى إذن أراد أن ننتقل من عين اليقين، من علم اليقين إلى عين اليقين، وليس أنه كان شاكا في قدرة الله، لأن هذا لم يكن للخليل عليه السلام ولا لغيره من الإيمان أن يشكوا في قدرة الله جل وعلا، وإنما أراد أن يرتقي من مرتبة إلى مرتبة، من علم اليقين إلى عين اليقين. يعني وشبه شيخنا هذه المسألة في تفسير ابن كثير، قال: لو أنك الآن قلت لك أن هذا البئر إذا نزلت فيه سيصل الماء إلى ركبتيك، وأنت ترى البئر أمامك، صار هذا علم، أيقنت بذلك، لكن حينما تنزل وتخوض برجليك واصل الماء إلى ركبتيك، صار هذا علم اليقين أم عين اليقين؟ صار عين اليقين، إنك بأشرته بنفسك. هذا الذي وقع للخليل عليه السلام، أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين. نعم. وقد تلاعب الصوفية بهذه الآية في مسألة اليقين، نعم، كما تلاعب في قوله جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قالوا درجة إذا وصل إليها العبد صار غير مكلف، لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي ولا أي شيء، خلاص إنما الصلاة والصوم والحج هذا للأنبياء والمرسلين. لكن هناك درجة أعلى، درجة الولاية، الولاية. وذلك يقولون يكون وسط أهله في بلده ويرى واقف على عرفة، في عرفات. هذا باطل والله، وهذا من تلاعب الشيطان. ابن تيمية رحمه الله ناقش ذلك مناقشة عظيمة جدا في رسالة، رسالة ماذا؟ العبودية، رسالة ماتعة في مناقشة الصوفية في هذه المسألة، وأتى على شبهاته رحمه الله. نعم. اللفظ قال شيخنا حفظه الله كقولهم إن تارك الأعمال مؤاخذ ويعاقب عليها في الآخرة، هذا الخلاف بين السنة خلاف لفظي. نعم نعم نعم. نعم نعم، في الأصل والكمال وليس في الكمال فقط، حتى التصديق، تصديقك يزيد وينقص، تصديق الإنسان يزيد وينقص على حسب قوة إيمانه. هل تصديق العالم والأنبياء والمرسلين والملائكة كتصديق عوام البشر؟ لا، يختلف. نعم. وإن كان بينهم أصل مشترك هو أصل التصديق، قد ألف بعض الإخوة يعني وإن كان من أهل السنة يعني رسالة اسمها مسائل الإيمان، وذكر هذه المسألة موافقا فيها المرجعة، قد عرضت على مشايخنا فأنكروا ذلك جدا، أنكروا ذلك جدا، قالوا هذا قول المرجع الفقهاء. قال المصنف ورحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. ولعلنا نشوقكم من الأحسن في الدرس القادم إن شاء الله. وفقنا الله وإياكم من يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. شيخنا مع علم اليقين وعلم اليقين أليس بالله به؟